يقول: إذا كان الرجل عنده خلل في المنهج هل يلزم أن يكون عنده خلل في العقيدة؟ الغالب نعم، لأن هذه الأبواب متلازمة، فالخلل في المنهج يورث ويثمر خللا في العقيدة، بل يستلزمه في الغالب. فمثلا من الخلل في المنهج الخلل في قضايا التكفير، وهذا سببه خلل في فهم العقيدة وتطبيقها، وإلا لو عرف عقيدة أهل السنة والجماعة لم يسلك هذا المسلك، لأن هذا المسلك من مسلك من؟ ها، من مسلك من؟ مسلك الخوارج. يوجد شيء أوسع من هذا؟ ها، أوسع من هذا مسلك؟ ها، الوعيدية، يشمل الخوارج والمعتزلة الذين غلبوا أدلة الوعيد، وأكثر هؤلاء سلكوا مسلك الخوارج أو المعتزلة من الوعيدية، فوقعوا فيما وقعوا فيه: تكفير المجتمعات، تكفير الحكام، تكفير بالمعصية، التكفير بالمجاهرة وغير ذلك مما هي في الحقيقة أقوال من أقوال الخوارج. من أول من كفر الحكام المسلمين؟ هم الخوارج. الخوارج هم أول من كفر الحكام. ومن أول من كفر بمخالفة الحكم الشرعي لو قدر أنه وقعت مخالفة ومعصية؟ هم الخوارج، واليوم هم ينادون بذلك. كان الخوارج يرفعون قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، واليوم هم يرددون هذه الآيات، هم يرددون هذه الآيات عينها. فكذلك هذا يدلك على غيرها من المسائل الأخرى، فهي في الغالب متلازمة، والله أعلم.